تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنا كنا خاطئين.

حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم